وكيف يكون للإنسان ما تمنى ومع أن الله له الآخرة وله الأولى؟ الآخرة عشان يقولوا شفعونا عند الله، والأولى اللي هي اللي احنا بنتكلم بها. لو لهم حاجة منك كنا نتمنى في دائرة ما ايه ما يكون لك مجال قدرة تبرز الأشياء، لا دي عندك ولا دي عندك. قوله فلله الآخرة والأولى، طب قدم الآخرة مع أن في الترتيب الأولى موجودة الأول. الأخرى الأخرى دي لأنها هي محل النزاع، هيبقى في آخرة ولا ما فيش؟ فبيجيب اللي فيه محل النزاع بيحكم بيه أولا. ولما يجي الخبر يتقدم في اللغة يبقى يفيد الحصر. تقول إيه؟ زيد له مال، ويمكن تعطف عليه وعمرو له مال وخير له مال. انما لما تقول لزيد مال يبقى له محدش عنده تاني، محدش عنده عمل حصر. فلله الاخره يعني مفيش حد. ليه؟ لانه بيتكلم في فعاؤنا ومش عارف ايه، والكلام ده ممنوع، ده دي محطوره عليا يعني اسمها قصر. فلله الاخره والاولى يعني مش لاحد. يبقى لما تقول المال لزيد قد تعطف، تقول المال لزيد وعمر ومحمد. انما لزيد المال ما تقدرش تعطف حاجة عليه، ما حدش شركه فيه. فلله الآخرة والأولى. طب والآخرة قلنا طيب لأنها محل الشك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هم بيقولوا شفعاؤنا عند الله، بقى الأصنام هذا هتشفع؟ ده الملائكة المقربين، الملائكة العلويين المقربين، ربنا العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، دول ما يقدروش يشفعوا عندي. يبقى الملائكه المقربين دول اصلا هي اللي هتيجي تشفع عندي. وكم من ملك، ساعه ما تيجي تشوف كم دي، كم اسم استفهام، ومره يستفهم بها عن المقادير، يقول له كم كتاب عندك، كم جنيه في خزنتك مثلا، كم ولدا لك، مثل كم يستفهم بها عن الايه. فاذا كان المقدار كثير كثير كثير ما تقدرش تقول على عدده، ثم تقول خبرية، كم أكرمتك، كم زرتك ولم تزرني، كم عمل، يبقى ده اسمها ايه؟ كم الخبرية. كم؟ وكم من ملك في السماء، كتير ملائكة في السماء، لا تغني شفاعتهم شيئا، مش الأصنام حيجوا يشفعوا لكم، لا تغني شفاعتهم شيئا، لأن الشفاعة عند ربنا لها شروط. يأذن للشافع، ودي كرامة له أولا، وبعد ذلك يقبل الشفاعة أو لا يقبلها، دي موضوع ثاني. يبقى في حاجتين اثنين، مش يجي اي واحد كده يشفع، لا ما يجيش اي واحد يشفع، ده لازم اذن له في ان يشفع. من ذا الذي يشفع عنده، ايه الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده الا ايه باذنه. وبعدين مش الاذن بس اللي شغل يشفع، انما ادي لك او ما ادكش ده موضوع ثاني. يبقى لازم يرضى، ويرضى المشفوع له، ويرضى المشفوع له.